إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 23 حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق انتهينا من أنواع الممنوع من الصرف، وعلمنا أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يرفع وينصب ويجر من غير تنوين، وعلمنا أيضا أن الممنوع من الصرف أسماء وصفات في اللغة العربية. وقد تكرر الممنوع من الصرف في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وهي من المواضع التي تلتبس على كثير من القراء. فبعض الكلمات نجد أنها مجرورة وقبلها حرف جر، أو معطوفة على مجرور، ولكننا نجد هذه الكلمات مجرورة بالفتحة. وقلنا أن هذه الكلمات هي الكلمات الممنوعة من الصرف، لأن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة من غير تنوين، وينصب بالفتحة من غير تنوين، ويجر بالفتحة من غير تنوين. وعلمنا أيضا أن الممنوع من الصرف يجوز جره بالكسرة إذا عرف بالألف واللام أو عرف بالإضافة. واليوم بمشيئة الرحمن سوف نتناول موضوعا جديدا، ألا وهو التوابع. التوابع هي الأسماء التي تشارك ما قبلها في الإعراب الحاصل والمتجدد. هي الأسماء التي تشارك ما قبلها في الإعراب الحاصل والمتجدد. وقيل أن التابع لفظ متأخر دائما يتقيد في نوع إعرابه بنوع الإعراب في الاسم المتقدم عليه الذي يسمى المتبوع، لأن التابع يتبع ما قبله في الإعراب، فالاسم الذي قبله يسمى المتبوع والاسم الذي بعده يسمى التابع. ولهذا لا يجوز تقديم التابع على المطبوع مطلقا. والتوابع في اللغة العربية 4 أنواع، هي النعت والتوكيد والعطف والبدل. وهناك بعض الكتب من كتب النحو التي تجعل التوابع 5 أنواع، فهم يقسمون العطف إلى نوعين: عطف بيان وعطف نسق، وسوف نفصل هذا بمشيئة الرحمن في موضعه عند الحديث على درس عند درس العطف. ونبدأ بأول هذه التوابع، ألا وهو النعت. والنعت هو الصفة، فكلمة النعت والصفة وجهان كما نقول لعملة واحدة. عندما نقول على الكلمة نعتا أو صفة يصح الكلام. والنعت يوضح المعارف، النعت يوضح المعارف ويخصص النكرات. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا كان المنعوت معرفة كانت مهمته أن يوضح هذا المعارض، إذا كان المنعوت معرفة فإن النعت يأتي لتوضيح هذه المعرفة، وإذا كان المنعوت نكرة كانت مهمة هذا النعت هي تخصيص هذه النكرة أو التقليل من إبهامها أو تقريبها نوعا ما من الوضوح. والأمثلة سوف توضح هذا بمشيئة الرحمن. نعم، هي النعت قلنا يوضح المعرفة ويحدد النكر، نقول هذا رجل مجتهد فنحن حددنا الرجل، كلمة رجل نكرة تفيد العموم والشمول وعامة، فعندما نصفه بشيء أو بصفة نقلل هذا الإبهام. إذن نحن قللنا كلمة رجل عندما وصفناه بأنه مجتهد، ولكن ما زالت الكلمة مبهمة نكرة، فالنكرة عندما تضاف إلى النكرة لا تعرفها وإنما تحددها وتزيل شيئا من إبهامها. وينقسم النعت إلى النعت الحقيقي والنعت السببي، النعت الحقيقي والنعت السببي، وسوف نبدأ بالنعت الحقيقي. والنعت الحقيقي هو الذي يكمل متبوعه بمعنى جديد يناسب السياق ويحقق الغرض. النعت الحقيقي هو الذي يكمل متبوعه بمعنى جديد يناسب السياق ويحقق الغرض، بمعنى هذا الكلام يوضحه الأغراض التي يحققها النعت. ما الأغراض؟ هنا سؤال، ما الأغراض التي يحققها النعت؟ أولا الإيضاح، النعت يحقق للمنعوت الإيضاح، إذا كان المتبوع معرفة كقول أمير الشعراء أحمد شوقي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرق النور في العوالم لما بشرتها بأحمد الأنبياء اليتيم الأمي والبشر الموحى إليه العلوم والأسماء، أشرف المرسلين آيته النطق مبينا وقومه الفصحاء. فكلمة أشرق النور في العوالم لما بشرتها بأحمد الأنبياء، من الذي يعرب لنا كلمة بأحمد ولماذا جاءت هنا بعد حرف الجر وعليها فتحة؟ من يتذكر؟ نعم، هي صفة، هي علم على وزن أفعل، فهي ممنوعة من الصرف، إذن فهي مجرورة وعلامة جرها الفتح. نعم، بشرتها بأحمد اليتيم الأمي، فهنا الإيضاح، الإيضاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولد يتيما وولد صلى الله عليه وسلم أميا، أي لا يعرف القراءة والكتابة، وهذه خاصية من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم تكملة له ورفعة له صلى الله عليه وسلم لا عيبا. فأحدهم يسأل أحد المتعالمين ويقول له: أراك تلحن في الكلام ولا تقيم الشعر ولا تجيد القراءة والكتاب. يتعالم ويجلس بين الناس ويدعي أنه ذو فضل ولكن فيها هذه الصفات. فرد هذا الرجل قائلا: أما اللحن فإنما يسبق إليه لسان، كلنا مخطئ في الكلام. أحيانا عندما نريد أن نتحدث فربما نلحن أي نخطئ للتسرع ولعدم التمهل في الحديث. وأما عدم إقامة الشعر فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقول الشعر. وأما عدم القراءة والكتابة فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. فقال له الخليفة، وأعتقد أنه كان المأمون، قال له: لقد زدتني عيبا خامسا، وهو أنك جاهل. لماذا؟ قال له: لأن القراءة، عدم القراءة والكتابة وعدم إقامة الشعر، إنما هي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكمال، من الكمال في رسول الله ألا يقيم الشعر، لأنه لو كان يجيد إقامة الشعر لقال الناس أن هذا القرآن شعرا، ولو قالوا أنه يجيد القراءة والكتابة لقالوا إنما تعلم هذا القرآن من غيره. إذن فصفة الأمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال له صلى الله عليه وعلى أتباعه وعلى العاملين بسنته إلى يوم الدين. إذن فقوله اليتيم الأمي والبشر الموحى إليه العلوم والأسماء هي للإيضاح. أيضا من خصائص النعت التخصيص، إذا كان المنعوت نكرا. يقول الشاعر: بني إن البر شيء هين، وجهم طليق وكلام لين. بني إن البر شيء هين، وجهم طليق وكلام لين. في هذا البيت نجد أن كلمة شيء نعتت بكلمة هين. إن البر شيء كلمة نكرة، نريد أن نخصص هذه النكرة فنقول شيء هين خصصناه. وجه، كلمة وجه نكرة، نريد أن نخصص هذه النكرة فنقول وجه، ما نوع هذا الوجه؟ طليق. وكلام، هل أي كلام؟ ولكن كلام لين. إذن فالنعت هنا جاء لكي يخصص هذه النكرات الموجودة في البيت. أيضا من الأغراض التي يحققها النعت مجرد المدح. نعم، وجه إن البر وجه طليق، قلنا إن البر شيء هين، وأيضا إن البر وجه خبر ثان لإن، وكلام الواو حرف عطف وكلام معطوفة على ما قبلها مرفوعة، وهي فهي مرفوعة بالضم. قلنا النوع الثالث من الأغراض التي يحققها النعت مجرد المدح، مجرد المدح. نقول: من أراد من الملوك والولاة أن يسعد أمته ويقوي دولته فليسلك مسلك الخليفة العادل عمر بن الخطاب. فكلمة الخليفة العادل، كلمة العادل هنا نعت لكلمة الخليفة، هي جاءت لمجرد المدح لكي نمدح هذه الصفة الحسنة من صفات أمير المؤمنين رضوان الله عليه. أيضا من خصائص أو أغراض النعت مجرد الذنب. نقول: الحجاج الطاغية، الحجاج ابن يوسف الثقفي الحجاج الطاغية نموذج لكل حاكم ظالم. فكلمة الحجاج الطاغية، كلمة الطاغية هنا جاءت لمجرد الذنب. ومن أغراضه أيضا الترحم والتوكيد، ومنها أن يتمم النعت الفائدة الأساسية بالاشتراك مع الخبر، وهذه نقطة هامة سوف تجد هذا الكلام في التحفة الثانية في الصفحة 82. ومن أغراضه أيضا أن يتمم النعت الفائدة الأساسية بالاشتراك مع الخبر، مثل قوله تعالى: بل أنتم قوم، بل أنتم قوم. كلمة قوم هنا جاءت نكرة، ولكنها لم توضح ما صفة هؤلاء القوم، فجاءت كلمة نعت كي تتمم المعنى للخبر: بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم عادون. فكلمة عادون هنا جاءت لكي تتمم المعنى لخبر أنتم، كذلك في قوله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم تجهلون. فجملة عادون وجملة تجهلون جاءت هنا لكي تتمم الفائدة مع الخبر. النعت هنا جاء ليتمم الفائدة مع الخبر، لأن الخبر من المفترض به أن يكون هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة. يقول ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية: فالنعت تابع متمم ما سبق، فالنعت تابع متمم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق، أي بزيادة سمة عليه. فالنعت هنا جاء لكي يتمم الفائدة. والسؤال الآن: ما حكم النعت الحقيقي؟ الأغلب مطابقته للمنعوت وجوبا، أي أن النعت يجب أن يطابق المنعوت في 4 أمور من 10. النعت يجب أن يطابق المنعوت في 4 أمور من 10. هيا معا نتناول هذه 10 أمور. التذكير أو التأنيث 2، واحدة منهما. التعريف أو التنكير 4. الإفراد أو التثنية أو الجمع 7. الرفع أو النص أو الجر. إذن نعيدها مرة ثانية: التذكير أو التأنيث 1 منهما، التعريف أو التنكير 1 منهما، الإفراد أو التثنية أو الجمع 1 من 3، الرفع أو النصب أو الجر 1 من 3. إذن كم أمرا يجب أن يتحقق في النعت للمنعوت؟ 4 أمور من كم؟ من 10. مفهوم؟ نعم. أي أنه يجب مطابقة منعوته في 4 أمور من 10 السابقة. هيا بنا نطبق ذلك على كلام الله. من أمثلة ذلك في البسملة، ومن أراد أن يرجع إلى إعراب البسملة وإعراب الفاتحة كاملة فليراجع الحلقة الأولى من حلقات إعراب القرآن الموجودة على موقع مسجد التوحيد. في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن الباء حرف جر، وكلمة اسم اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكف الرحمن باسمي بسم الله. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر. بسم الله الرحمن. كلمة الرحمن نعت للفظ الجلالة الله، ولفظ الجلالة الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وكلمة الرحمن نعت لهذا العلم. وقلنا أن لفظ الجلالة معرفة، وكلمة الرحمن معرفة، وبقية الشروط متوافرة في كلمة الرحمن. الرحيم نعت ثان مجرور وعلامة جره بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فهي صفات للفظ الجلالة سبحانه وتعالى الرحمن. وقيل أن في التفسير من أراد ذلك كلمة الرحمن أعم وأوسع من كلمة الرحيم، فهناك بعض الناس من يسمى رحيما أو ما يطلق على الأنبياء أنه كان رحيما بأمته أو رحيما بالناس أو رحيما بالدواب، ولكن صفة الرحمن لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فكلمة رب هنا نعت للفظ الجلال، نعت للفظ الجلال. كلمة رب هنا نكر أم معرفة؟ بماذا؟ بالإضافة، رب العالمين. إذن فلفظ الجلال الحمد لله رب العالمين. إذن فكلمة رب ليست نكرة، لأن أضيفت إليها كلمة العالمين فأصبحت معرفة بالإضافة، أصبحت معرفة بالإضافة، فهي هنا نعم. لأنها لو كانت نكرة لا يجوز أن تكون نعم، لو كانت كلمة رب نكرة لا يجوز أن تكون نعتا للفظ الجلالة، لأننا قلنا أن لفظ الجلالة علم على ذات الله معرفة. إذن فكلمة رب العالمين معرفة بماذا؟ بالإضافة. قلنا ينبغي إذا كان المنعوت معرفة النعت يأتي معرفة، إذا كان نكرة يأتي نكرة. قلنا أنه ينبغي يجب أن ينطبق عليه أربعة أمور، إذا كان معرفة يكون معرفة، إذا كان نكرة يكون نكرة، إذا كان معرفة لا يجوز أبدا أن نصفها بالنكرة، وإذا كانت نكرة لا يجوز أبدا أن نصفها بالمعرفة. ولذلك كلمة رب العالمين، كلمة العالمين، هل يصح أن نقول أنها نعت لكلمة رب؟ لا يصح، لأن كلمة رب نكرة وكلمة العالمين، فكلمة العالمين أضيفت إلى كلمة رب فأكسبتها التعريف الذي بها فأصبحت معرفة بالإضافة. الرحمن الرحيم أيضا الحمد لله رب العالمين. الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم أيضا نعت ثاني، كلمة الرحمن وكلمة الرحيم نعت ثالث للفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسر. وكذلك في فاتحة الكتاب مالك، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك، الحمد لله مالك يوم الدين. نعت رابع للفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسر. نعم نعم. أيضا وفي سورة البقرة الآية السابعة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. نعت الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه عظيم. هيا نطبق الأربعة أمور من العشر. كلمة عذاب نكرة أم معرفة؟ نكرة. وكلمة عظيم نكرة. وكلمة عذاب مذكر أم مؤنث؟ مذكر. وكلمة عظيم مذكر. كلمة عذاب مرفوعة أم مجرورة أم منصوبة؟ مرفوعة. وكلمة عظيم مرفوعة. كلمة قلنا أنها في بني الأمر معرفة واحدة من اثنتان وأنها نكرة، واحدة من اثنتان. وكلمة عذاب أنها مرفوعة، أنها مرفوعة واحدة من ثلاثة، لأننا قلنا أن علامات الإعراب هي الرفع أو النصب أو الجر، فهي هنا مرفوعة واحدة من ثلاث. قلنا أنها مع نكرة واحدة من اثنتان، إما نكرة أو معرفة. قلنا أنها مذكر واحدة من اثنتان، التذكير أو التأنيث، الرفع أو الجر أو الكسر. قلنا أن كلمة عذاب وعظيم مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. نعم، إذن فانطبقت أربعة شروط على كلمة عظيم بعد كلمة عذاب، إذن فهي نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم. كلمة ولهم عذاب عظيم، لماذا رفعت كلمة عذاب؟ نعم، لهم قلنا دائما أن شبه الجملة في أول الكلام الواو هنا استئنافية في أول الكلام، ولهم عذاب عظيم. لهم اللام حرف جر، وهم ضمير مبني في محل جر بعد اللام، وشبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم. وهنا يجب وهنا يجب تقديم الخبر على المبتدا وجوبا، لأن الخبر شبه جملة والمبتدا نكرة، وهذه من محاسن اللغات، من محاسن اللغة التقديم والتأخير، لأنه يفيد جذب الانتباه ويفيد التخصيص ويفيد القصد. ولهم ثم تتوقع ما الذي يقال، ولهم عذاب. عذاب هنا جاءت نكرة، فأردنا أن نخصص هذه النكرة ونوضح هذا الإبهام. عذاب، ما صفة هذا العذاب؟ عذاب هين، عذاب متوسط، أم عذاب عظيم؟ والعياذ بالله، ولهم عذاب عظيم. وهنا نجد حتى سوف نتناول مشيئة الرحمن، إن من الله علينا وفتح الله علينا من عنده سوف نميل في بعض مناقشتنا في إعراب القرآن إلى الإعجاز اللغوي واستخدام الألفاظ واستخدام الحروف. كلمة عذاب وعظيم نجد تجانس لفظي يعطي نغمة موسيقية تألفها الأذن. كل الكلام في القرآن نجد فيه هذه الأشياء، ولكننا بمشيئة الرحمن إن من الله علينا سوف نحاول توضيح هذه النقاط حتى تستيقظ الأذن وتنتبه الأعين عند قراءة كلام رب العالمين. نعم، أربعة شروط يجب مطابقة الأربعة شروط من العشر، سوف يخالفها في بعض الأشياء عندما يأتي الجمع جمعا للتكثير، وهذا سوف نقوله بمشيئة الرحمن في تعقيدنا على درس النعت عندما ننتهي منه بمشيئة الرحمن. إذن ولهم عذاب عظيم، وكذلك في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هنا كلمة طعام ما حكمها من الإعراب؟ اسم مجرور بعد على وعلامة جره الكسرة، على طعام واحد. كلمة طعام جاءت مجرورة، إذن وكلمة واحد جاءت نعتا لها، فهي تتبعها في أربعة أشياء أو أربعة أمور من عشر. وكذلك في قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودة. نحن نأخذ أمثلة للنعت في حالة الرفع ولهم عذاب عظيم، وفي حالة الجر قالوا لم نصبر على طعام واحد وفي حالة النصر، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله. نعم نعم، نعم. نحن قلنا أنه يجوز نعت جمع التكسير بالمفرد والجمع، يجوز نعت جمع الأولاد المجتهدة، التلاميذ المجتهدة، حتى يجوز نعته بالمؤنث ويجوز نعته بالمفرد، ونقول الأولاد المجتهدون. ولا تستعجل حتى نوضح هذا الأمر في حينه بمشيئة الرحمن. هذا بالنسبة للنعت المفرد، النعت المفرد. فالنعت إما أن يكون مفردا وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، وإما أن يكون جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة. وجملة النعت دائما يكون منعوتها نكرة، قاعدة. جملة النعت لا بد أن يكون منعوتها نكرة. القاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. الجمل، وأركز على كلمة الجمل وليست الكلمات، الجمل وليست الكلمات، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. ما يعنينا الشطر الأول وهو الجمل بعد النكرات صفات، وعندما ندرس الحال سوف ندرس الشطر الثاني. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية ونعتوا بجملة منكرة، ونعتوا بجملة منكرة، فأعطيت ما أعطي يتبو خبرا، فأعطيت ما أعطيته خبرا، بمعنى أنه يجب أن تكون جملة النعت يجب أن يتوفر فيها أربعة شروط. يجب أن تتوفر في جملة النعت أربعة شروط. الشرط الأول ذكرناه وهو أن يكون منعوتها نكرة. الشرط الثاني أن يكون المنعوت مذكورا غير محذوف. الشرط الثالث الذي أشار إليه ابن مالك رحمه الله أن تكون جملة النعت خبرية ليست بإنشائية، والجملة الإنشائية هي التي تتضمن الطلب، أي الأمر والنهي والاستفهام والرجاء والدعاء والتمني. وأن تشتمل الجملة على ضمير يربطها بالمنعوت. أربعة شروط في جملة النعت: أن يكون منعوتها نكرة، أن يكون المنعوت مذكورا غير محذوف، أن تكون جملة النعت خبرية وليست إنشائية، وقلنا الإنشائي هو الذي يدل على الطلب، والطلب هو الأمر والنهي والدعاء والاستفهام. والأمر الرابع أن تشتمل جملة النعت على ضمير يربطها بالمنعوت. يوضح ذلك قول الشاعر إن في أضلاعنا أفئدة، إن في أضلاعنا أفئدة تعشق المجد وتأبى أن تضاما، إن في أضلاعنا أفئدة تعشق المجد وتأبى أن تضاما. أين جملة النعت هنا؟ تعشق، نعم. لماذا جاءت بعد كلمة أفئدة وكلمة أفئدة نكرة؟ إذن لو حولنا أو لو أردنا أن نحول النعت الجملة هنا إلى نعت مفرد يصح أن نقول إن في أضلاعنا أفئدة عاشقة المجد وتأبى أن تضام. إذن فكيف نعرض جملة النعت هذه؟ تعشق فعل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هي عائد على الأفئدة، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب نعت، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب نعت. حتى نحن نعلم الطلاب نقول له إذا طلب منك في الامتحان أن تستخرج جملة النعت، ضع يدك في القطعة على كل كلمة نكرة وعلم عليها، ثم انظر ما بعد هذه الكلمة النكرة، هل هناك جملة فعلية وهي غالبا ما تأتي جملة فعلية أو جملة اسمية من المبتدأ والخبر. إذا جاء بعد الكلمة النكرة فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر فهذه الجملة تكون جملة نعت. تخرج من القطعة جملة نعت، نبحث عن كل كلمة نكرة في القطعة ثم ننظر إلى ما بعد هذه الكلمة النكرة. إذا كان هناك فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو جر ومجرور إذن فهذه الجملة أو شبه الجملة يكون نعتا ويعرب على حسب إعراب الكلمة قبله. كلمة أفئدة هنا جاءت منصوبة، إذن فالجملة جملة نعت في محل نصب. إذن فجملة النعت ليست في محل نصب مطلقا وليست في محل رفع مطلقا وليست في محل جر مطلقا، وإنما تعرب على حسب إعراب المنعوت، على حسب إعراب المنعوت. نعم، تعشق المادة هي هنا حرف عطف وتأبى، الجملة معطوفة على منصوب فهي في محل نصب. ولا خير في قوم، يقول الشاعر ولا خير في قوم تذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود. نعم، ما أجمل هذا المعنى، ولا خير في قوم تذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود. مشكلة، ولا خير في قوم تذل، جملة فعل وفاعل تذل، وتذل كرامهم، من الذين يذل كرامهم؟ تذل كرامهم، تذل فعل مضارع مرفوع بالضمة مبني المجهول، وكرامهم نائب فاعل، والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل، في محل، ولا خير في قوم في محل جر. إذن فالجملة هنا في محل جر نعت لكلمة قوم. أيضا في القرآن الكريم مثال على النعت جملة اسمية، يقول تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، من سورة البقرة الآية 148. نعم، هو موليه، نعم، فتح الله عليه. ولكل وجهة، التنوين هنا في كلمة لكل ليس علامة إعراب ولكنه تنوين عوض عن كلمة، ولكل فئة ولكل جماعة ولكل طائفة وجهة. إذن اللام حرف جر، وكل اسم مجرور بعد اللام علامة جره الكسرة المقدرة، والتنوين هنا تنوين عوض عن كلمة. وشبه الجملة ولكل وجهة، أصل الكلام وجهة لكل جماعة، وجهة ولكل هنا شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، وجهة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه لا يجوز في اللغة العربية الابتداء بالنكرة إلا إذا سبقت بنفي أو استفهام أو دلت على صفة، وهذا أيضا سوف نوضحه في حين مشيئة الرحمن. ولكل وجهة، كلام وانتهى الكلام، مبتدأ وخبر. هو موليها، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ومواليها مولي خبر مرفوع بالضمة المقدرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والجملة الاسمية هو موليها في محل رفع نعت لكلمة وجهها. ولكل وجهة، مواليها، أو نستطيع أن نجعل الجملة مفرد ويصح الكلام، ولكل وجهة متجه إليها، ولكل وجهة متجه إليها. فكلمة هو موليها، وما فائدة إذن الزيادة في البناء؟ الزيادة في البناء كما يقول علماء البلاغة، الزيادة في البناء تزيد في المعنى، الزيادة في البناء زيادة في المعنى، عندما يكون هذا متطلبا أو مطلوبا. أما إذا كان غير مطلوب فالإيجاز أيضا من البلاغة. ولكل وجهة هو موليها، أو هو أي هو متجه إليها. إذن فجملة هو موليها في محل رفع نعت. ثانيا، النعت جملة فعلية. يقول تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، من الآية 15 من سورة آل عمران. جنات جارية من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والأنهار ما الذي يجري؟ الأنهار فاعل مرفوع بالضمة، والجملة تجري الأنهار في محل رفع نعت لكلمة جنات. ويقول تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، من الآية 104 من سورة آل عمران. ولتكن منكم أمة داعية إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أيضا من جمال البناء اللغوي في القرآن، لم يقل ولتكن منكم أمة داعية، وإنما قال يدعون. لماذا يدعون؟ لأن الفعل المضارع هنا يدل على الاستمرار والتجدد، يدل هنا على الاستمرار والتجدد. لا نكن أمة دعت إلى الخير أو داعية إلى الخير فقط، وإنما يستمر الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الخير الآن وفي المستقبل أيضا يدعو أبناء هذه الأمة إلى الخير. كذلك في قوله تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات جارية، لما قال تجري ولم يقل جارية؟ لأن تجري فعل مضارع يدل على الاستمرار والتجدد، أي أنها تجري الآن وسوف تجري في المستقبل. نعم، إذن فالزيادة في البناء زيادة في المعنى، الزيادة في البناء زيادة في المعنى. وأولئك هم المفلحون. أيضا في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو، رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل هو تلا وانتهت التلاوة، أو ما زال القرآن يتلى بيننا؟ ما زال القرآن يتلى بيننا. رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم من الآية 129 من سورة البقرة. أما النعت شبه جملة فكما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين للمتقين، اللام حرف جر والمتقين اسم مجرور بعد اللام وعلام جره الياء لأنه جمع مذكر، الياء المتقين لأنه جمع مذكر ثالث. وشبه الجملة في محل رفع لكلمة هدى لأن هدى خبر ذلك الكتاب هدى، ذلك الكتاب هدى، وتنوينها هنا بالفتح لأنها اسم مقصور، والاسم المقصور تقدر عليه علامات الإعراب. الاسم المقصور الذي هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة تقدر عليه عصا وهدى ورأى، هذا أعلى وأدنى وأقوى وأعلى، كل هذه ومستشفى ومصطفى كل هذه أسماء مقصورة آخرها ألف لازمة أي من أصل الكلمة تقدر عليها علامات الإعراب. نعم نعم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو قلت أن فيه هدى أن شبه الجملة في محل رفع وهدى خبر يجوز، ولو قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه وهذه الحالة الأولى التي قلتها هدى للمتقين إذن فهدى هنا خبر لكلمة ذلك على الوقف الثاني. لو وقفت الوقف الثاني وأيضا إذا أردت الإعراب المفصل في الحلقة الأولى من إعراب القرآن من على موقع مسجد التوحيد سوف تجد هذا الذي ذكرناه عند إعراب أول سورة البقرة. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من أول نوع من أنواع النعت ألا وهو النعت الحقيقي. وقلنا أن النعت الحقيقي ينقسم إلى نعت مفرد ونعت جملة ونعت شبه جملة، ونكتفي بهذا القدر على أن نبدأ بمشيئة الرحمن في اللقاء القادم بالنعت السببي.